اللهم أخرج الأذى والمؤذي يا ربنا، اللهم أخرج العقد والعاقد والعاشق والعاقر من الرأس ومن سائر الجسد بكتابك العظيم يا عظيم. اللهم اشفنا واحمنا واكفنا بالقرآن يا ربنا، اللهم انصرنا بالقرآن يا ربنا، اللهم طهر الأجساد يا ربنا، طهر أجسادنا بالقرآن، طهر أرواحنا وعقولنا ومداركنا ودماءنا يا ربنا وعظامنا ومفاصلنا بالقرآن، طهرنا يا ربنا بالقرآن واحمينا بالقرآن واشفنا بالقرآن. اللهم اشفنا وانصرنا وعافنا بالقرآن يا ربنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، خفف عنا يا ربنا بالقرآن، انصرنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وعافنا بالقرآن يا رحمن. اللهم احمنا بالقرآن واكفنا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم آتنا بالقرآن. اللهم أزل يا ربنا الأعراض، اللهم أخرج يا ربنا الأمراض، اللهم حل يا ربنا العقد بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وخفف عنا بالقرآن، اللهم اخلع يا ربنا بالقرآن عنا لباس الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، والأسحار والأحساب والعيون والعقد والأنفس يا ربنا، والمسوس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية العاشقة العاقدة العاقرة يا ربنا. اللهم انصرنا بالقرآن وعافنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بالقرآن أن تشفينا به، اللهم اشفنا بالقرآن واحمنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وعافنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن وارأف بنا بالقرآن يا رحمن يا رؤوف يا رحيم يا منان. اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اجبرنا بالقرآن، اكفنا بالقرآن واحمنا يا ربنا بالقرآن، واحمنا يا ربنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن، انصرنا يا ربنا بالقرآن على من ظلمنا، على من ظلمنا، على من ظلمنا من ساحر وحاسد وحاقد، وممن سكن في الجسد وممن يجري في الدم، على اللاطي على اللاطي يرفعه ويخفضه. اللهم عليك يا ربنا بالساترين بالأجساد، وعليك بالعقد يا ربنا يا عظيم يا قوي يا عزيز. اللهم انفعنا بالقرآن واحمينا بالقرآن وعافنا بالقرآن واكفنا بالقرآن. اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم شفاء من الدوخة والصداع يا ربنا، والخمول والكسل والألم يا ربنا، شفاء من السكر والضغط يا ربنا، ومن جلطة ومن آلام وأوجاع ومن شكاوى كثيرة يا ربنا، شفاء منها بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أزل به الأعراض، اللهم أطب به الأمراض، اللهم يا ربنا امح به يا ربنا الآثار آثار الأسحار والأحساب والعيون يا ربنا والعقد والمسوس يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين يا ربنا بالقرآن اللهم اهدنا فيمن هديت بالقرآن وعافنا فيمن عافيت بالقرآن وتولنا فيمن توليت بالقرآن يا ربنا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعله لنا رحمة واجعله لنا سكينة واجعله لنا طمأنينة واجعله لنا رفعة ونفعا يا ربنا ورزقا رغدا وعافية دائمة وصحة وسلامة وطمأنينة وسكينة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك يا رحمن بالقرآن يا ربنا فمن علينا به يا ربنا يا رحيم يا منان اللهم اشف به مرضانا اللهم اشف به مرضانا اللهم اشف به مرضانا اللهم اشف بالقرآن يا ربنا بآياتك العظيمة يا ربنا بكلامك العظيم يا ربنا اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وعاف به مبتلانا يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم اللهم انفعنا بالقرآن يا ربنا اشف به مرضانا يا ربنا عاف به مبتلانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واجعله لنا حافظا يا ربنا رازقا يا ربنا نافعا يا ربنا رافعا يا ربنا مقدما يا ربنا باسطا الله أكبر بسم الله اللهم اشفنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم عافنا بالقرآن اقل به الأسحار يا رحمن اقل به الأسحار يا رحمن اقل به الأحساد والعيون والعيون يا ربنا بالقرآن اقل يا ربنا بالقرآن الأحساد والعيون الأحساد والعيون واخذ به أنفسا اخذ به أنفسا ظالمة خبيثة اخذ به أنفسا في الرأس سكنت وفي الجسد حلت واستقرت وفي الدم تجري اللهم اخذ بالقرآن يا ربنا أنفسا ظالمة حاسدة حاقدة اخرجها يا ربنا بالقرآن اخرجها يا ربنا بالقرآن اخرجها يا ربنا بالقرآن اخرجها يا ربنا بالقرآن اخرج يا ربنا انفسا اخرج يا ربنا انفسا اخرج يا ربنا انفسا خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية اخرجها يا ربنا بالقرآن اخرجها يا ربنا بالقرآن اخرج يا ربنا انفسا اخرج يا ربنا عيونا اخرج يا ربنا مسوسا اخرج يا ربنا احسادا اخرج يا ربنا اسحارا اخرج يا ربنا عقدا بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا ربنا يا منان يا ربنا يا منان يا ربنا انفعنا بالقرآن يا ربنا احمينا بالقرآن يا ربنا انصرنا بالقرآن يا ربنا اعطنا بالقرآن يا ربنا ارفعنا بالقرآن يا ربنا طهرنا بالقرآن طهر يا ربنا الأرواح والأجساد والحظ والنصيب يا ربنا بالقرآن طهرنا يا ربنا من الأمراض والأدواء والأسقام بالقرآن بالقرآن اجعله لنا يا ربنا وحجة لنا يا ربنا ورافعا لنا يا ربنا اللهم أطل به الأسحار والأحساد والعيون وألهب به الأعراض يا ربنا أزد به يا ربنا السكر والضغط والآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا ما كان منها في الرأس ما كان منها في القلب وفي الصدر ما كان منها في الأحشاء ما كان منها في الأمعاء ما كان منها في المسالك الكليتين والحالبين والمثانة وما كان منها في الجلد وما كان منها في الشعر وما كان منها في الظفر وما كان منها في العظام وما كان منها في الدم وما كان منها في الدم وما كان منها في الأطراف اللهم يا ربنا اللهم انصرنا بالقرآن اللهم اجبرنا بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين اشفنا يا ربنا بالقرآن احمنا يا ربنا بالقرآن انصرنا يا ربنا بالقرآن اللهم ادحر به الأعداء في الأجساد وخارج الأجساد يا ربنا اللهم اقتل به يا ربنا ظالمين طاغين مسوسا وانفسا مسوسا وانفسا مسوسا ظالمه مردة وعفاريت مردة وعفاريت في الاجساد في الاجساد وخارج الاجساد في البيوت في البيوت في البيوت وتوزعوا في الذريه وتوزعوا بين الزوجين وفي الذريه وتوزعوا. اللهم يا ربنا اقتل الاعداء يا ربنا بالقران اقتل يا ربنا الاعداء بالقران اللهم انصرنا يا ربنا بالقران اللهم انصرنا يا ربنا بالقران اللهم احمنا يا ربنا بالقرآن اللهم عافنا يا ربنا بالقرآن اللهم أزل به الأعراض يا ربنا اللهم أخرج به يا ربنا العقد كلها كلها كلها احل يا ربنا به العقد احل يا ربنا به العقد اخرج يا ربنا به البلاء اللهم صحة وعافية يا ربنا من البلاء والداء والوباء بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. الله أكبر. بسم الله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من الأسحار ومن السحار نعوذ بالله نعوذ بالله من الأحساد ومن الحساد نعوذ بالله من العيون والعائنين نعوذ بالله من آثارها نعوذ بالله نعوذ بالله من آثارها وأعراضها. اللهم يا ربنا نسألك بالقرآن يا ربنا يا ربنا أن ترفع البأساء والضراء والشدة واللأواء يا ربنا بالقرآن بالقرآن واجعله حجة لنا واجعله شافيا لنا واجعله شاهدا لنا واجعله شافعا لنا يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم انصرنا يا ربنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا واجعل رحمتك يا ربنا وشفاءك وعافيتك يا ربنا معنا وفينا يا ربنا يا ربنا وتكسونا ونلبسها دائما يا ربنا. اللهم اشفين يا ربنا بالقرآن يا ربنا بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران يا ربنا وجميع سور القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم